اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. حديثنا موصول مع حضراتكم حول هذه الرسالة المباركة، رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد وصلنا إلى قوله: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ركز معاه في الجزئية ديت لأنها مهمة جدا. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. العلماء يذكرون ثلاثة أقيسة، منها اثنان منتفيان عن الله تبارك وتعالى، وهناك يعني واحد من هذه الأقيسة هو المعمول به في العقائد وفيما يتعلق بصفات الله جل جلاله. وهناك ثلاثة أنواع من الأقيسة، تمام. هذه الأقيسة مستعملة، هذه الأقيسة مستعملة، يعني منها ما يستعمل في الأحكام وفي أصول الفقه وفي الأحكام الفقهية، وهناك مثلا من هذه الأقيسة ما هو مستعمل بين المناطق والفلاسفة وبين العقلاء من الناس، واضح. وهناك من الأقيسة، يعني هذه التي ذكرها العلماء، ما يصح في حق الله تبارك وتعالى، يعني قسم واحد من هذه الأقيسة الثلاث. وهناك قسمان محرمان في حق الله عز وجل. هذه الأقيسة هي قياس التمثيل وقياس الشمول أو الاشتمال وقياس الأولى. حد يقولهم تاني؟ قياس الشمول، قياس التمثيل وقياس الشمول أو قياس الاشتمال وقياس الأولى. الجائز في حق الله تبارك وتعالى هو قياس الأولى، والمحرمان في حق الله عز وجل قياس التمثيل وقياس الشمول. يحرم استعمالهما في حق الله عز وجل أو في أمور العقائد، خاصة ما يتعلق بصفات الله جل جلاله، يحرم استعمالهما. باختصار نقول: قياس التمثيل هو الذي يعرفه العلماء في كتب الأصول، هو القياس المعروف، الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، تمام. هذا النوع من أنواع القياس يكثر استخدامه جدا على ألسنة الفقهاء وفي كتبهم وفي تعاملهم مع النصوص الشرعية، وكذلك يعني يسطره علماء أصول الفقه في كتبهم، اللي هو دليل من أدلة الأحكام الأربعة المتفق عليها: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، اللي هو بقى إيه؟ الحاق فرع بأصل في الحكم ليه؟ لعلة جامعة. أشهر مثال على ذلك الخمر. الخمر وردت بشأنها النصوص القاطعة من الكتاب والسنة، وانعقد الإجماع على تحريمها. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب خمر الدنيا سقاه الله عز وجل ردغة الخبال يوم القيامة. قيل: وما طينة الخبال أو وما ردغة الخبال يوم يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. ولعن الله الخمر وشاربها وبائعها وساقيها وحاملها وعاصرها، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تفيد إفادة واضحة حرمة الخمر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهنا وطبعا انعقد الإجماع أيضا على حرمة الخمر سلفا عن خلف. طيب، احنا دلوقتي عندنا الخمر وردت بشأنها النصوص التي تحرمها، اللي هي طبعا الخمر المذكورة في القرآن، اللي هي الخمر السائلة التي كانت تصنع من العنب أو من البلح أو غير ذلك من يعني الخمور التي كانت متداولة في جزيرة العرب. لكن الجمود عند النص تمام، هيقول ان هي دي الخمر المحرمه، وده اللي كان بيقوله سعد الدين هلالي. نسأل الله عز وجل يعني ان يعجل بقبض روحه. يعني الراجل ده تخيل يعني طالع في برنامج وكان موجود معاه عمرو اديب، وطبعا عمرو اديب راجل له باع كبير جدا في قصه الخمور، راجل اصلا عنده ايه بار، انت فاهم ازاي؟ فالراجل بيتكلم معاه بيقول له ان الخمر اللي ربنا عز وجل حرمها هي الخمر المصنوعه من العنب ومن البلح او التمر، لان هو ده هي دي الانواع اللي كان بيصنع منها الايه الخمور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، او في جزيره العرب. فالراجل قاعد يقول له عم الشيخ ما فيش الكلام ده اصلا دلوقتي، ده في حاجات جديده، ما خبره بقى، انت فاهم ازاي؟ ده في اللي بيتصنع من كذا ومن كذا ومش عارف ايه، وفي مش عارف الشمبانيا، وقاعد يقول له على شويه حاجات كده. قال له الخمر التي نزل بها التحريم هي ايه؟ المصنعة من العنب والمصنعة من الايه من البلح. طبعا كل ده بلح في بلح. فطبعا ده ضلال مبين، نسأل الله العفو والعافية، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام. احنا مش عايزين نقف يعني نقف وقفة الجمود عند النص، تمام، فما بالك ان اصلا في نص تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فيه ان كل مسكر ايه خمر وكل خمر حرام ايا كان بقى هذا الخمر. لان طبعا مع مرور الزمن ومع تطور الاوضاع صارت يعني كلمة الخمر اوسع واشمل من هذا الذي كان موجودا في زمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم او قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الخمر اليوم منها المشروب ومنها المشموم ومنها المحقول، تمام، ومنها الـ الـ الـ الـ الـ المأكول، تمام، ومنها الملسوق، يعني بتلصق في حاجات كده بتتلزق على الجسم في أماكن معينة، ياخد اللي كده خد الجرعة بتاعته، انت فاهم ازاي؟ فطبعا احنا عشان بقى نقف مع النص كده متجمدين عنده، يبقى كده خلاص الاستروكس والحشيش والأفيون والبنجو والترامادول وكل هذه العائلة مش هتدخل معانا. فالعلماء وضعوا القاعدة دي أو الـ يعني استعملوا القياس، تمام، علشان يقيسوا ما لم يرد بشأنه نص مع من ورد بشأنه نص. فبيقولوا إيه هو الحاق فرع، ايه الفرع بقى عنده؟ كل المخدرات اللي هي المذكورة آنفة، الحشيش والاستروكس وهذه الأشياء. بل والله ركز معايا شيخ أحمد، عايز أقول لك يعني تأثير هذه الأشياء الحديثة أعظم من تأثير الخمر اللي كانت موجودة في زمان المشركين النهارده. شو يعني؟ وطبعا الفيس ووسائل التواصل فضحت هذه الاشياء، فبتشوف اللي شارب استروكس دوت يعني عامل زي اللي ايه اللي ماسكه كهرباء، تمام، ويضرب دماغه في الحيط ولا يحصل له الحيطه ممكن تتكسر وما يحصلوش حاجه، خلي بالك، سبحان الله، حاجات غريبه الشكل، واضح؟ فتاثير هذه الاشياء على العقول اكثر من تاثير الخمر التي كانت تشربها العرب، واضح؟ فاحنا بنقول ان هذه الاشياء بقى هنلحقها بما ورد بشأنه النص اللي هو الخمر اللي فيه نصوص قطعية تفيد تحريمها، الحاق فرع بأصل، الحاق الحشيش والبنج والاستروكس والترامادول بأصل اللي هو ايه الخمرة التي نزل بشأنها التحريم. ليه؟ في الحكم، معذرة، الحاق فرع بأصل في الحكم اللي هو الحكم اللي هو التحريم. طب أنا هقول دي حرام ليه؟ تمام؟ بسبب العلة، العلة الجامعة. إيه علة تحريم الخمر؟ الإسكار، غياب العقل اللي هو مناط التكليف. الإنسان ساعة ما بيغيب عقله ممكن يقتل، ممكن يسرق، ممكن يزني، ممكن يفعل أشياء يعني كثيرة من المحرمات، تمام؟ هذه الأشياء اللي احنا بنقول عليها النهاردة الحشيش والاستروكس والترامادول وهذه الأشياء أكثر إسكارا من الخمر السائل التي كان يشربها العرب، تمام، يعني العلة موجودة وزيادة، العلة موجودة وإيه وزيادة. يبقى ده اسمه قياس إيه؟ التمثيل، الحاق فرع بأصل في الحكم، لعلة جامعة. طبعا احنا بنقول بقى الكلام ده في حق العقائد او في امور العقائد وصفات الله تبارك وتعالى غير جائز. الكلام ده معمول به في اصول الفقه في الاحكام الفقهية على ألسنة الفقهاء وفي كتبهم، لان ده يعني من احكام او من ادلة الاحكام، وده امر متفق عليه. لكن اعمال هذا القياس في حق الله تبارك وتعالى محرم باتفاق، كما ان هناك اجماع على ان القياس دليل من ادلة الاحكام في باب الفقه يعني والامور العملية، هناك اجماع منعقد على حرمة استخدام قياس التمثيل في الامور التي تتعلق بالعقائد، خاصة فيما يتعلق بذات الله وصفاته. لان الممثلة اللي قالوا له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا جعلوا من انفسهم اصلا وجعلوا الله فرعا، تمام، فالحقوا الفرع بالاصل، تمام، قالوا له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا وله بصر كبصرنا وله وجه كوجوهنا. واضح ليه؟ لأن هم استخدموا ايه؟ قياس التمثيل، وهذا محرم في باب العقائد، وهذا محرم في باب العقائد. وطبعا يرد عليهم بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك يرد عليهم بالقاعدة التي ذكرناها آنفا، كل موصوف يعني صفة كل موصوف تناسبه، صفة كل موصوف تناسبه. حينما أقول يد الله فهذه يد تتناسب مع ذات الله تبارك وتعالى وتليق بذات الله جل جلاله. حينما أقول يد المخلوق، تمام، هي يد تليق بالمخلوق، زي ما بقول كده قوة النملة، تمام، وأقول قوة الأسد. هنا في قوة عند النملة ولا ما فيش؟ في قوة، بدليل أنت بتلاقيها ماشية وشايلة فرفوتة سكر في بقها، صح؟ لا، دي قوة، تمام. طيب الأسد عنده قوة، بيقولوا ان قوة الاسد تساعده انه ممكن يجر شيء سبع اضعاف وزنه، سبع اضعاف ايه؟ وزنه، مع ان دي قوة في النملة ودي قوة في الاسد، بس شتان شتان بين قوة النملة وقوة الاسد. فنفس الحكاية لما اقول يد الله ويد الانسان، انت ليه نفيت اليد عن الله عز وجل واولتها وقلت ان اليد بمعنى القدرة؟ علشان انت اصلا مستصحب في ذهنك ايه؟ لوفة التشبيه، ان مفيش يد في ذهنك غير ايه؟ غير يد الانسان، في حين ان ده غير صحيح. يعني حتى لما نقول يد، كلمة اليد دي عند الاطلاق تفيد اكثر من شيء، هل بالك؟ ايد الهون، ايد الانسان، ايد المقشة، تمام، يد الحيوان اللي هي الاقدام الامامية، اشتركوا في كلمة اليد هو في الاسم، لكن اختلفت الايه؟ الصفة. يعني ايدي مش زي ايد الطرمبة، الجماعة اللي قاعدين فاهمين الكلام دوت، اقول لك ناولني ايد، الواحدة تقول لبنتها ايه؟ ناوليني ايد الهون، هي بتدي لها ايديها ولا بتروح تجيب ايد الهون؟ عارفين ايد الهون؟ ما تعرفهاش؟ والله العظيم يا عم ده بيهجصوا دول، تمام. لما تتجوز يا ابني هتنضرب بايد الهون ده، ساعة ما تنضرب بها تعرف اللي انا بقوله لك دلوقتي، تمام. ولاش محمود فالشاهد من الكلام عايز اقول لك ده مثال هام اهو، ان انت دلوقتي عمال بتنفي صفات عن الله تبارك وتعالى بزعم انها يعني توهم التمثيل وتوهم التشبيه. هذا الوهم في ذهنك أنت، لكنه في الواقع لا حقيقة له، بدليل إن الكلام ده منتفي أصلا بين المخلوقات وبعضهم. ما أنا بقول لك أهو قوة النملة، قوة النملة بتستطيع أن هي تشيل بها فرفوتة سكر، يعني يعتبر كده قد إيه؟ ربع النملة ولا حاجة، لكن هي ما تقدرش تشد حاجة أكبر من كده. تخيل مثلا بتلاقي مثلا يعني 50-60 نملة بيجروا جناح صرصار، تمام، جناح صرصار ده بالنسبة لهم إيه؟ حاجة وزن. بقول لك قوة الأسد تبيح ليه إن يجر شيء سبع أضعاف وزنه. شوف الفرق بين القوة دي والقوة دي، تمام، يشد بقى فيه سبع أضعاف وزنه، سبحان الله، تمام. انت رؤية الانسان او نظر الانسان انت ممكن ترى بنظرك اشياء معينة، يعني نظره او عين الانسان، العين بتاعه الانسان ديت ليها رؤية محدودة. يعني العلماء بيقولوا ان انت ممكن ترى مثلا لو انت نظرك صحيح يعني زرقاء اليمامة. عارفين زرقاء اليمامة؟ نبقى نحكي لكم قصتها بعدين. زرقاء اليمامة ده ان انت ممكن تجيب على بعد 5 كيلو، تمام؟ ده النظر الصحيح اللي هو 6 على 6. طيب نظر العقاب الصقر 8 أضعاف نظر الإنسان. شوف يعني انت يضرب بقى في 5، 8 في 5 بكم؟ ب40 كيلو. يجيب مدة مسافة 40 كيلو زي ما نقول طنطة ولا أبعد من طنطة كمان، مع إن ده اسمه نظر وده اسمه إيه؟ نظر. الاسم اتفقوا في الإيه؟ بس اختلفوا في حقيقة الصفة. يا بني آدم لما بقول لك يد الله إزاي تقيسها بيد المخلوق؟ لما أقول لك بصر الله إزاي تقيس بصر الله ببصر المخلوق الضعيف؟ لما أقول استواء الله كيف تقيس استواء الله على استواء المخلوق الضعيف؟ فكل ما دار ببالك الله أكمل من ذلك جل جلاله، واضح؟ فلذلك العلماء يردون على قياس التمثيل بهذا الذي ذكرته الآن وغير ذلك. النوع الثاني من أنواع القياس اللي هو اسمه قياس الايه؟ قياس الاشتمال أو قياس الشمول. وهذا القياس يستعمله بكثرة المناطقة والفلاسفة، اللي هو ايه؟ قياس كلي على جزئي، قياس كلي على ايه؟ على جزئي، او الاستدلال بكلي على جزئي لاندراج هذا الجزئي مع غيره مع هذا الكلي. نقول تاني، بيقولوا القياس الشمول هو الاستدلال بكلي على جزئي لاندراج هذا الجزئي مع غيره في هذا الكلي. اكتبها بس وانا هفهمها لك دلوقتي. اختصارا هتكتب كده الاستدلال بكلي على جزئي وتريح دماغك. يعني ايه؟ بيقولوا دلوقتي المناطقة والفلاسفة والجماعة اللي هم العقلانيين دول ان في قواعد عامة بيشترك فيها جميع الناس او فيها جميع الخلق، فخلاص يبقى ده اسمها ايه؟ قاعدة كلية. القاعدة الكلية ديت هننزلها على كل جزئية من الجزئيات، مش هنفرق بقى ما بين حاجة وما بين حاجة، لان احنا عندنا القاعدة الكبيرة اللي معمول بها ايه؟ اللي هو الامر المتعارف عليه دوت. على سبيل المثال الكلام، حتى يتكلم الانسان بهذه الصورة التي اتكلم بها الان لابد من ان يكون له لسان، ولابد من ان يكون له شفتان، ولابد من ان تكون هناك حنجرة وقصبة هوائية واوتار او احبال صوتية وجوف. كل ديت امور لابد من وجودها حتى يستطيع الانسان ان يتكلم. يقول لك دي القاعدة المضطردة في سائر بني ادم. يعني عشان تتكلم لازم يبقى عندك الايه؟ كل الاشياء اللي انا ذكرتها دي وغيرها. يقول لك ربنا بيتكلم؟ بيتكلم. اذا لابد ان يكون له كيت وكيت وكيت وكيت مما ثبت للايه؟ للمخلوق، وهذا باطل. تمام؟ الانسان يسمع، فعشان يسمع لازم يكون له أداة سمع أو جارحة يسمع بها اللي هي الأذن، والأذن ديت لازم يكون لها إيه؟ تجويف، والتجويف ده لازم يكون بداخله طبلة، تمام؟ أو يبقى في أذن وسطى وأذن مش عارف إيه. المهم كل الكلام ده كله لازم يكون إيه؟ موجود علشان يتحقق للإنسان السمع. الله عز وجل يسمع، إذن لابد أن يكون لله عز وجل كيت وكيت وكيت حتى يسمع. هو بيقول لك إيه؟ الاستدلال بكلي على جزئي. طبعا هذا أيضا من أبطل الباطل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنت ممكن تلاقي أن في وجه شبه ما بين قياس الشمول وقياس التمثيل، تمام؟ القياس الشمول ده بقى هنرد عليه بالقواعد اللي احنا برضو قلناها من شوية، إن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ما هو أنت أصلا نفيت القدر الإيه؟ الفارق، فعشان كده مثلت. لكن هم في حقيقة الأمر مكيفة، اللي بيستخدم قياس التمثيل قياس الشمول اسمهم مكيفة، اللي هم الجماعة اللي هم إيه؟ من غير تكييف، تمام. لكن اللي بيستخدم قياس التمثيل مين؟ الممثلة من غير تمثيل. واضح؟ هنقول برضو صفة كل موصوف تناسبه. الكلام ده لما تيجي تتكلم عن المخلوقين عشان يسمع لازم يكون ليه جارحة يسمع بيها، ولازم الجارحة دي تكون فيها ثقب، تمام، ويكون فيها تجويف، ويكون فيها طبلة داخلية، ويكون مش عارف ايه عشان هو ايه يتحقق له السماع. لكن انت الان تتكلم عن سمع الله، فلا يجوز لك ان تقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، فهذا قياس باطل، اللي هو قياس الشمول، اللي هو قياس الكلي على جزئي. يبقى إذن هذان النوعان من القياس محرمان بإجماع في حق الله تبارك وتعالى، اللي هو قياس التمثيل وقياس الشمول. بقي لنا النوع الثالث من أنواع القياس، اللي هو قياس الأولى، ومعناه كل كمال جاز في حق المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فاتصاف الخالق به من باب أولى. وكل عيب ينزه عنه المخلوق وأمكن أن ينزه عنه الخالق فهو منزه أو تنزيه الخالق عنه من باب أولى. لأن الذي يمنح الكمال لمخلوقاته هو أولى بهذا الكمال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يظهر كذب دعوة الدجال قال: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إذ لو كان إلها لأصلح عيبة نفسه. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه ليس ربا وليس إلها، وإنما هو داعي كذاب، تمام. بس ركز معي، لأن مش كل كمال يوصف به المخلوق يكون كمالا في حق الخالق جل جلاله. من الممكن أن يكون كمالا في حق الله، معذرة، من الممكن أن يكون كمالا في حق المخلوق، لكن نسبته إلى الله أو اتصاف الله عز وجل به يفيد النقص، كالقدرة على إنجاب الولد، هذا كمال في حق من؟ في حق المخلوق، تمام؟ لكنه في حق الله عز وجل يعد نقصا وعيبا. وهذا الكمال في حق المخلوق ليس كمالا مطلقا، خلي بالك، ليس كمالا مطلقا، لان في كمالات مطلقه عند المخلوق، زي العلم، ده كمال مطلق، العلم النافع يعني، تمام، والحياه ده برضو ايه كمال مطلق. ولذلك الله عز وجل متصف بالعلم، متصف بالحياه، لان الذي منحك العلم هو اولى به منك، صح ولا لا؟ فبنقول دلوقتي ان مش كل كمال يوصف به الخالق، معذرة، يوصف به المخلوق يكون كمالا في حق الله سبحانه وتعالى، تمام. زي ما قلنا كده ان حتى انجاب الولد بالنسبة للمخلوق ليس كمالا مطلقا، ليس كمالا مطلقا. ليه؟ لان انت يعني انما تحتاج الولد لعجزك، تمام، ولاحتياجك الى الولد، انت في كبرك وفي عجزك وفي مرضك تحتاج الى من يساندك ومن يقف بجوارك، فلذلك تحتاج إلى الولد. لكن الله عز وجل نزه نفسه عن ذلك، لم يكن له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي أعطى الحياة هو أولى بها من غيره، الذي أعطى العلم هو أولى به من غيره، الذي جعل الرحمة في قلوب عباده هو أولى بها من غيره سبحانه وتعالى. واضح؟ تخيل بقى احنا مثلا لو جبنا شخصين، شخص متصف بصفة اليد، له يد، وشخص آخر مقطوع اليد، من فيهما أكمل من الآخر؟ الذي له صفة اليد. طب يعني كيف أن الله عز وجل يمنح المخلوق صفة الكمال ويكون هو يعني خالي من هذه الصفة جل جلاله؟ بل هو أولى بها من باب أولى، حتى وإن اتحدت مع صفة المخلوق في الاسم، لكن تختلف تمام الاختلاف في حقيقة الصفة، تمام. لان احنا قلنا برضو القاعدة المرة اللي فاتت اللي قالها شيخ الاسلام رحمه الله لما رد بيها على الاشاعرة، ان القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في البعض الاخر. فكما أثبتتم لله عز وجل حياة لا تشبه حياة المخلوقين، وكما أثبتتم لله عز وجل علما لا يشبه علم المخلوقين، وقدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، فما المانع أن تثبتوا لله عز وجل يدا لا تشبه يد المخلوقين، واستواء لا يشبه استواء المخلوقين، ونزولا لا يشبه نزول المخلوقين، وهكذا، تمام. فكل كمال أمكن أن يتصف به المخلوق فاتصاف الله عز وجل به من باب أولى. انت مثلا بتلاقي واحد يقول لك مثلا ايه فلان ده اخي سبحان الله يحط دماغه على المخدة يسافر، واحد تاني نفضل اتقلب يمين شوية وشمال شوية وانام على جنب ده شوية على ظهر شوية بعض النوم مش ايه مش جايل، مين الاكمل فيهم؟ اللي بيحط دماغه ده يسرح يغطس. تمام، من الملائكة ما بتاكلش يا ابن الله دي الملائكة لا الملائكة لا تاكل. تمام، فبينام على طول، ده كمال في الانسان. طب الانسان اللي جاي له ارق على طول ده كده انسان عنده ايه نقص في هذه المسألة، لكن نسبة النوم الى الله نقص معين، ولذلك نفاه الله عز وجل عن نفسه لا تاخذه سنة ولا نوم. واحد يقول لك ده بص ياكل الزلط حط له بس انت اي حاجه كده ايه هيقوم بيها، ما بيقولش لا ما شاء الله معدته ايه مهراس. تمام، طيب واحد تاني يقول لك لا والله بص انا يعني باكل حاجات كده ايه معينه ما اقدرش يعني ادوس في اي حاجه. تمام، مين اللي اكمل فيهم؟ صاحبنا اللي معدته مهراس ده وخلاط. تمام، يبقى ده اكمل من ده. طيب لكن هذا الكمال اللي هو في حق الانسان اذا نسب الى الله عد عيبا ونقصا، ولذلك وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يأكل، لأن الذي يحتاج إلى الطعام والشراب الإنسان المخلوق الضعيف. ولذلك بقول لك دايما إن ده مش كمال مطلق، يعني مسألة الأكل ده مش كمال مطلق، ما أنت أصلا احتياجك للأكل ده في حد ذاته إيه؟ نقص. صح ولا لا؟ احتياجك للولد في حد ذاته نقص في حقيقة الأمر، يعني وإن كان كمالا في الجملة. واضح؟ طيب، وكل عيب ينزه عنه المخلوق فتنزيه الخالق عن هذا العيب من باب أولى. تمام، برضو هناك أشياء من الممكن أن يتصف بها المخلوق تكون عيبا في حقه لكنها لا تكون عيبا في حق الله عز وجل، يعني هناك أشياء إذا أضيفت للإنسان كانت عيبا لكن إذا أضيفت إلى الله لم تكن من العيب بمكان بل تكون كمالا في حقه تبارك وتعالى، زي مثلا صفة الكبر، صفة العظمة، صفة العزة، هذه صفات لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العظمة ردائي أو الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. يبقى اتصاف الإنسان بصفة الكبر أو بصفة العظمة هذه أمر محرم وعيب في حقه، لكنه بالنسبة إلى الله يعد كمالا. لماذا؟ لأن كبر الخالق ليس ككبر المخلوق، الكبرياء لله عز وجل، العظمة والعزة لله تبارك وتعالى. تمام، يختلفان تمام الاختلاف عن الكبر والإنسان الذي تأخذه العزة بالإيه؟ بالإسم، يعني هذا ينتاب شعور يكون مذموما به، يعني حينما يكون متكبرا متغطرسا متعاليا على خلق الله تبارك وتعالى يكون هذا صفة ذم في حق هذا الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكبر في حق المخلوق هو إيه؟ قال هو بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، سمه تكبر ما يقدرش يقبل الحق، وغمط الناس يعني ينظر إلى الناس من علي، قاعد كده يبص لهم إيه إنه قاعد يعني في ناطحة السحاب وهم تحت رجليه، فهذا هو الكبر عند الإنسان. لكن الكبرياء كصفة من صفات الله عز وجل تختلف تماما عن الكبر أو العظمة في حق المخلوق، فده اسمه قياس الايه؟ قياس الأول. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يعني الإنسان يذم بالجهل ولا لا؟ طب الإنسان يعني الكفيف أو الأصم الذي لا يسمع مش دي تعتبر عيوب في الإنسان؟ فتنزيه الله تبارك وتعالى عن هذه الصفات من باب أولى، أنه ينزه عن الصمم، ينزه عن العمى، ينزه عن الجهل، ينزه عن البخل، كل هذه الصفات التي تعد عيبا في حق الإنسان فتنزيه الله تبارك. يعني كما قلنا إن الجهل، العمى، الصمم، البخل، تمام، الخيانة، الغدر، كل هذه عيوب يعني أو كل هذه الصفات إذا اتصف بها الإنسان أفادت عيبا وأفادت نقصا عنده. فإذا كانت هذه الصفات إذا وصف بها الإنسان أفادت العيب والنقص